وتابع جميع المجرات وراء كل العباد. في النهاية ماذا استفاد؟ هل حصل رضا الله؟ هل استفاد زيادة الإيمان؟ هل أعطوه قطعة ذهب من كأس العالم؟ ماذا استفاد؟ إنها قضية ضياع الأمة، إنها قضية ضياع الهوية، تلك الأزمة التي نتحدث عنها منذ خطبتنا الماضية، أننا تعنى في هذا الخطم من الهوايات التي صارت قضايا واهتمامات. لقد صارت مباراة كأس العالم قضية، حتى أنه حدثني من ليس يكذب أنه رأى في أحد محطات البنزين مغلق للمونديال، ولم نرها قط مغلق للصلاة. فما أغلقت لله ولكن تغلق للكرة؟ أهذه أمة تنصر؟ أهذه أمة تمكن؟ أهذه أمة تملك عزة؟ إنني أريد أن يخبرني أحد ماذا سيعود على رغيف الخبز من مباريات كأس العالم؟ ماذا سيعود؟ إننا في عصر تتسابق فيه، لا تتسابق بل تتصارع فيه الحضارات، تتصارع فيه المنافسات. نعم، أين نحن في هذا الصراع؟ وما دورنا فيه؟ وما مكانتنا منه؟ أبدا لا يزن بميزاننا أحد، ليست لنا على مستوى الأرض قيمة ولا قدر، إن شئت فاعترف وإلا فإنك تكذب. إخوتا، إنه مؤلم يعتصر القلب الألم حين يتأمل موقف الأمة أنها ليست في موقف لعب، المفروض أنها ليست في موقف اللعب. ورحم الله الربيع بن خزيم حين قالت له ابنته بنت السنتين أو ثلاثة: يا أبتي أذهب ألعب، قال لها: يا بني قولي خيرا، إني لم أر ذكر اللعب في كتاب الله إلا مذموما. بنت الثلاث سنين تقول: يا أبا أذهب ألعب، يقول: يا بني قولي خيرا، فإني لم أجد اللعب في كتاب الله إلا مذموما. ثم أمه تكون قضيتها اللعب، قضيتها الكرة، ينتهي كأس إفريقيا لتتابع الدوري الممتاز، ثم تنتقل إلى كأس العالم، ثم إلى كأس مصر. أمة قلوبها بين أقدام اللاعبين، أمة قلوبها في شباك الكرة ومرمى اللاعبين. إخوتاه، إننا بحاجة إلى أن نعود ليسأل كل إنسان يتابع هذه المباريات عما تبحث وماذا تريد، من أنت؟ عما تبحث في هذه المشاهدات؟ عما تبحث في هذه المباريات؟ أتبحث عن السعادة؟ مرة ثالثة نقول إلى الباحثين عن السعادة: هلموا إلى الله، فليس يسعد القلب إلا الله. أيها الباحثين عن السعادة، هلموا إلى الله، فإنما السعادة سعادة القلب، وليس يسعد القلب إلا الله. إخوتاه، اننا بحاجة الى صرخة، صرخة حقيقية من قلب ينبض بحب الله وحب رسوله، بحب الاسلام وحب الامة، بحب الاخوة. هلموا اخوتاه الى الله. لما تتفرج على هذه المباريات؟ لجلب السعادة؟ فليست تجلب. لتضييع الوقت؟ وقتك اعز من هذا، وقتك اثمن من هذا، فوقتك راس مالك الذي تشتري به الجنة اننا لو اقمنا شخصا منا اليوم لكي يباع وليكن اغلى لاعب كرة في العالم، اغلى لاعب، فالثمن الان في لاعب الكرة وفي الممثلين والممثلات وليس في شيء غير هذا. لو وضعنا اسما لاعب كرة مثلا بمئة مليون دولار، مثلا مئة مليون، الف مليون، ارأيت الف مليون دولار يساوي كم في الجنة؟ كم في الجنة؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقاب قوس احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فالدنيا وما فيها لا تساوي 10 سنتيمتر في الجنة، لا تساوي، بل ان اقل انسان يدخل الجنة اقل نصيب في الجنة لموحد سيحصل على مثل ملك ملك من الدنيا 50 مرة. وهذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ان شئتم. الحديث حديث ابن مسعود وهو حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ان شئت حدثتكم عن اخر رجل من امتي يدخل الجنة. رجل يعبر الصراط حبوا، يقوم مرة ويقع مرة، وتشد النار منه رجل ويتعلق بيد، وتشد يد فيتعلق برجل، حتى اذا عبر الصراط وضع على شفير جهنم ووجهه اليها، فقال: ربي اصرف وجهي عن النار فقد احرقني ذكاؤها، اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار. فيصرف الله وجهه عن النار فيلتفت الى الصراط وينظر الى جهنم ويقول: الحمد لله الذي نجاني منك واعطاني ما لم يعطي احدا من العالمين. يظن انه لم يستطع احد ان ينجو من النار الا هو، لم يستطع احد ان ينجو من النار غيره. فلما مر وصل بعد حديث طويل مع الله، كلكم يحفظه، انه ترفع له شجرة وهو يجلس على شفير جهنم فيقول: ربي بلغني، لو بلغتني هذه الشجرة. فيبلغه الله الشجرة، ثم ترفع له شجرة اكبر منها فيقول: ربي لو بلغتني تلك الشجرة ولا اسألك شيئا بعدها. فيبلغه الله الشجرة الثانية، ثم يرى باب الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ايرى احد باب الجنة ثم يكون له صبر عنها؟ ابدا. فيقول: يا رب بلغني باب الجنة ولا اسألك شيئا بعدها. فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق الا يسأل شيئا بعدها. فاذا جلس عند باب الجنة سمع اصوات اهلها ونظر من بين مزلاتي الباب فرأى خضرتها ونضرتها فلم يصبر عنها، فقال: ربي ادخلني الجنة. فيقول الله: عبدي انا ما اخذ عليك العهود والمواثيق الا تسألني شيئا بعدها. ثم يقول الله الكريم: عبدي ادخل الجنة. فيقول العبد: اتحزأ بي وانت رب العالمين؟ فضحك الله وضحك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا اثبات صفة الضحك لله من عقيدتك، عقيدة السلف الصحيحة، ان الله عز وجل يضحك، ولكن ليس كضحكنا، ضحكا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نثبت الصفة ولا نكيف، فالسؤال عنها معلوم. يضحك ربنا، يعني يضحك ربنا. انظر الى الاعرابي الذي سمع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يضحك ربنا من قال رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقال الأعرابي بخن بخن. قال ما يحمل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يحملك على قول بخن بخن؟ قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. فأثبت الأعرابي الصفة وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يضحك يعني يضحك، لا تؤولها فتكل، يعني يرضى، يعني يعطي، يعني يمنح، يعني لا لا ليست فيها يعني. يضحك يعني يضحك، هنا تكون على عقيدة صحيحة يرضى بها، يرضى عنك الله بها. إذا أتيت يوم القيامة فسألك ربك لما عبدي أثبت لي الضحك، تقول لأن رسولك أخبرنا بذلك. أما إذا أولت قلت يعني كذا فسألك عبدي لما نفيت عني تلك الصفة، تقول يا ربي لأنه لا تجوز علي، يقول لك أأنت أعلم بي أم أنا؟ أنا أثبت فلم تنفي؟ لم تنفي؟ نعم، تلك راحتك القلبية، سعادتك النفسية، إصابتك للحق في عين الإصابة. يضحك ربنا. ثم ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك ابن مسعود هكذا ضحك وعلى نفس السبيل نضحك، أتهزأ مني وأنت رب العالمين؟ قال الله عبدي لا يبدل القول لدي، أدخل الجنة. فيقول العبد كيف أدخلها وقد دخلها الناس قبلي وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول الله عز وجل عبدي ألا ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ يقول رضيت ربي. فيقول الله ادخل ولك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله خمسة. فيقول العبد رضيت ربي رضيت ربي. يقول ادخل ولك عشرة أمثاله معه. خمسة في عشرة بخمسين، أقل رجل بعد أن سوي في جهنم وقلي واصطلى على نارها يدخل الجنة له مثل ملك ملك من ملوك الدنيا 50 مرة. إذا سمناك في سوق العبيد فإنك لن تأتي بثمن واحد على مليون من ملي متر واحد في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من اهلها. الى الباحثين عن السعادة، السعادة في الجنة، والجنة جنة الدنيا وجنة الاخرة. جنة الدنيا في عبادة الله، يا من تجلس امام المباريات اتحداك ان وجدت قلبك لحظة وانت امام التلفاز، اذا وجدت قلبك لحظة مع الله، ان هذه الافة العظمى، الافة الكبرى، مشاهدة المباريات. حتى تجد الرجل في الدكان يضع التلفزيون، الرجل في اي عمل من الاعمال يوجد التلفزيون ليتابع المباريات. ان المسلمين الذين تخلو منهم مساجدهم، تخلو المساجد في صلاة الفجر، يسهرون اليوم للفجر انتظارا للمباراة، يشاهدون المباراة التي تنتهي قبل الفجر بساعة، ثم ينام حال قول الملك العلام هل من سائل فأعطيه، فيدع الله وينام. أهذه أمة تنصر؟ أهذه أمة تمكن؟ هذه أمة يقول الله لها بعد أن تخلت عن الله؟ إلى الباحثين عن السعادة، ما زلنا نجد في الوصول إليها. ذكرنا السبب الأول لتحصيل السعادة، أن ترضى عن الله ويرضى الله عنك، اللهم رضنا وارض عنا يا رب. ذكرناها هذه السعادة ان ترضى عن الله في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، في قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان. هذه الحلاوة وتلك اللذة بالرضا. اول سبيل للرضا الصدق، الصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. اذا تساءلنا اليوم ونحن نزعم، هل انت تحب الله؟ تأكد، هل انت صادق؟ اذا تحب الله اكثر ام مباريات كأس العالم؟ تحب الله اكثر ام الفلوس الماديات والاموال؟ تحب الله اكثر ام جاهك ومركزك الاجتماعي؟ تحب الله اكثر ام عملك؟ تحب الله اكثر ام ذاتك؟ تحب الله اكثر ام شهواتك؟ تحب الله اكثر ام اولادك؟ تحب الله اكثر ام زوجتك؟ بل تحب الله اكثر ام شقتك وسيارتك؟ ايهما احب اليك؟ نسأل الله ان يقذف في قلوبنا حبه وان ينزع من قلوبنا حب من سواه. ليس هذا معناه انك تمتنع عن حب زوجتك واولادك وعن حب شقتك وسيارتك وعن حب عملك وشهادتك، لا، ولكن يكون منبع الحب حب الله، فتحب كل هذا لله وتبغض كل هذا لله. تحب زوجتك لله او تبغضها لله؟ تحب شقتك لله او تبغضها لله؟ تحب ابنك لله او تبغضه لله؟ وقد يتساءل متسائل: ابغض ابني فلذت كبدي في الله؟ نعم نعم. في غزوة بعد غزوة بدر او في غزوة بدر كان محمد ابن ابي بكر الصديق كان في جيش الكفار، او احد ابناء ابي بكر كان في جيش المشركين، فبعد ان اسلم قال: يا ابتي لقد رأيتك يوم بدر ولو شئت ان اقتلك لقتلتك ولكني تركتك. فقال ابو بكر الصديق: والله لو رأيتك لقتلتك. نعم، انه الولاء لله. قال الله: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله، احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الله: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان. قال الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم. انت توالي فريق البرازيل، ايطاليا، امريكا، المانيا، الارجنتين، السعودية، توالي اي فريق؟ على ماذا واليته؟ اخوتاه اننا بحاجة الى اقامة الهوية في قلوبنا. من نحن ومن نوالي ولماذا؟ ان الذي يقول انا بشجع اللعبة الحلوة، اننا نشجع العمل الحلو الذي يصل بك الى الجنة، نشجع العمل الحلو الذي يرفع قدر الامة، نشجع العمل الحلو الذي يرفع الاسرة عن الامة، نشجع العمل الحلو الذي يوجد للامة مكانة بين الناس. نعم الناس يلعبون بنا ونحن نوافقهم، وللأسف الشديد احبتي في الله كان السبب الاول الصدق، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. ثاني ان تكون من اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ثاني سبيل لجلب الرضا. قال تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم. اللهم ارض عنا يا رب، اللهم ارض عنا يا رب، اللهم ارض عنا يا رب. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، رسول الله من المهاجرين ام من الانصار؟ من المهاجرين. قال لولا الهجرة لكنت امرأة من الانصار. اذن السابقون الاولون هم رسول الله واصحابه. من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. اللهم اجعلنا ممن اتبعوهم باحسان، اللهم اجعلنا ممن اتبعوهم باحسان، اللهم اجعلنا ممن اتبعوهم باحسان. هذه طويلتك اخي المسلم، انك لست منقطع الصلة بماضيك، لست مفتوت الصلة بسلفك، ان سندك متصل، انك تقف في طابور طويل تجعل يدك على كتف من امامك. اول هذا الطابور محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفه ابو بكر، خلفه عمر، خلفه عثمان، خلفه علي، خلفه معاوية، خلفه علي، وهكذا طابور طويل اوله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانت في هذا الطابور فابشر، ابشر ان تكون قدمك محل قدم النبي محمد. انظر الى اشتراط الله كيف انه قال والذين اتبعوهم باحسان، ليس اتباعا مجردا بل اتباعا باحسان. تكلم العلماء في حسن الاتباع، قالوا اتباع على علم، وهذا هو الفرق بين الاتباع والتقليد. فالمقلد جاهل، يقلد بجهل وبلا بصيرة ولا علم، اما المتبع فاتباع عن دليل. ان عمل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن ان يقول لك اغمض عينك وامسك بثوبي وانا اوصلك الى الجنة، لا، بل قال الله قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، على بصيرة، على علم، على فقه، على نور، على فهم، على وعي. نعم، لذا لزم فقهاؤنا رضوان الله عليهم اجمعين، ابو حنيفة النعمان رضي الله عنه، ومالك رضي الله عنه، والشافعي رضي الله عنه، واحمد رضي الله عنه، هؤلاء الاكابر اجتمعت قولتهم حرام على من لم يعرف دليلي ان يفتي بمذهبي. اذا صح الحديث فهو مذهبي، هذه هي البصيرة، هذا هو النور، على بصيرة، على دليل، على نور. ان تجهيل الامة بدينها اليوم صار قضية القضايا. امة جهلت دينها فتخبطت، امة تركت دينها فتلونت، امة لم تعرف نبيها فبحثت عن اسوة بعيدا عنه. الجهل، انك سائد شباب المسلمين، ونحن في مقتبل فصل الصيف. اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم تب على شباب المسلمين، اللهم خذ بايديهم ونواصيهم اليك اخذ الكرام عليك، اللهم اهدهم وانفع بهم واستعملهم في طاعتك انت ارحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين ونساء المسلمين، انت القوي المتين. اخوتاه، اننا ونحن في مقتبل شهور الصيف نحتاج الى برنامج عملي لشبابنا وفتياتنا وابنائنا وانفسنا، نخرج منه اصحاب هوية واضحة. من انت؟ مسلم، اتبع السلف على بصيرة، بحاجة الى اقامة هذا الصرح. نعم، ان السبيل الثاني لتحقيق رضا الله اتباع السلف على بصيرة، ليس لانني اقول ذلك، ولكن لان الله قال ذلك. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم، اللهم ارض عنا يا رب. نعم، لابد من تحديد الهوية. من انت وماذا تريد؟ لابد من تحديدها بانني مسلم على منهج السلف، يعني على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الاطهار من المهاجرين والانصار. ليس هذا كلامي، ما كلام الله. لما ذكرت لك نكتة العقيدة، نكتة العقيدة، كيف ان الاعرابي اثبت الصفة، مهما جاءني بعدها من احد فانني لا ارد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول احد من البشر، ولو كان هذا ابو بكر الصديق. صح، الرسول اخر هذا المنطق في المعتقد. اذا سمعت قول عالم تقبله؟ لقد قلنا هذه النقطة، ان الله عز وجل في قضية الربا لم يفصل. قال الله ذلك بانهم قالوا، المشركون يعني، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. هذا ما يقال اليوم، ان التقسيط مثل الربا. تشتري سيارة ثمنها في الاصل 30,000 فورم ب50,000 تقسيط. ما الفرق بين ان تأخذ قرضا من البنك 30,000 ثم ترده 50,000 بالتقسيط؟ قال الله ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. الله لم يفصل، لم يقل بل البيع كذا وكذا والربا كذا وكذا ومضار الربا كذا وكذا، ابدا. وانما قال ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. قال الله واحل الله البيع وحرم الربا. هم يقولون البيع مثل الربا، ربنا قال لهم خلاص البيع مثل الربا، لكن انا بقول الربا حرام. تسمع الكلام سمعا وطاعة ربنا. فلو اجتمع العالم اجمع على ان يقول الربا حلال، هل يصير حلالا؟ انتهت القضية. هذا كلام الله، كلام الله. اذا القضية اخوتاه، انك حين تتبع على بصيرة مهما هجمت عليك الشبهات ومهما حاولت غزوك الشهوات، فانك راسخ العلم ثابت القدم خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لانك تعلم ان الدنيا مقامها قصير. مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعبد الله بن عمر وهو يطين يليط حائطا له، يليط يعني بمحره، يليط حائطا له، فقال ما تصنع يا ابن عمر؟ قال وها فنصلحه يا رسول الله. قال يا ابن عمر الامر اهون من ذلك، العملية مش مستاهلة. قال الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. انني اخشى من انفعالك بين يدي هذه المباريات مباريات الكرة ان تصاب بسكتة قلبية فتموت وانت امام المباراة، ومن مات على شيء بعت عليه فتلقى الله وانت تقول كون فيقول الله لك عبدي اخلقتك لهذا، عبدي أأمرتك بهذا، عبدي لما صنعت هذا، عبدي أيرضيني هذا، عبدي أفعل نبيي هذا، عبدي أرأيت من الصالحين من يصنع هذا، عبدي ما هدفك وراء هذا؟ بما تجيب الله؟ بما تجيبه؟ بما ترد عليه؟ اخوتاه القضية اهم من ذلك. اننا في عالم الصراع فيه عجيب، اننا حين نشهد ان الهند هذه الدولة التي وللأسف الشديد ارتكست في حمأة عبادة اسوأ الحيوانات، فهم يعبدون البقر والخنازير. هذه الدولة التي تعبد البقر يفجرون تفجيرات نووية، يهددون بها جيرانهم ومن حولهم. انظر لما قامت الدولة المسلمة، اول دولة في العالم تضع اسم الاسلام الى جنب اسمها، دولة باكستان الاسلامية اول دولة تضع اسم الاسلام، اول دولة. حين فجرت تفجيراتها ماذا جرى للهند؟ هرعت واسرعت لتقول ندعو باكستان لإصلاح إلى مائدة المفاوضات وبحث الحل السلمي وإقامة السلام. لو لم تفجر لاستعلت الهند في الأرض. نعم، أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء؟ إنني ومع شديد الأسف وبكل فخر معا أقول أن مصرنا العزيزة، بلدنا العزيزة بدأت قبل باكستان في البرنامج النووي بعشرين سنة. عشرين سنة فرق. فنحن نعلم ان هيئة الطاقة الذرية في مصر وانشأت سنة 1955، بينما اول بداية طاقة ذرية في باكستان كانت سنة 1974 مع اول تفجير نووي للهند. وهذا تاريخ يعرفه الجميع، ومقالة جيدة لفهم هويدي في جريدة الاهرام يوم الثلاثاء الماضي احيلكم عليها. نعم اخوتاه احبتي في الله، انتبهوا انتبهوا، اننا في عالم يعيش في صراع ينبغي ان نكون فيه الاول، ان نكون فيه الاعلى، ان نكون فيه فوق الكل باسلامنا وعزتنا وعزتنا. لقد تحدثت في الخطبة الماضية عن خطة محو الهوية بإثارة الشبهات ضد الإسلام وإثارة الشهوات وهدم الرموز. ثم انتقلنا لنقول لماذا إثارة هذه القضية في هذه الأيام. أولا إثارة قضية إعادة الهوية، أن أعتز بأني مسلم في زمن نشعر فيه بالهزيمة النفسية ونجد فيه في صدورنا عقدة الدونية. نعم الهزيمة النفسية التي تحيط بنا من كل ناحية، فما خاض المسلمون معركة في هذا القرن إلا هزموا، إلا معركة رمضان الذي كان الانتصار فيها جزئيا. المقصود اخوتاه اننا نثير قضية الاعتزاز بالاسلام لكونك مسلم، اولا لاعادة العزة الى المسلمين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وللمؤمنين. كيف؟ بالاسلام. قال عمر كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. ثانيا لاقامة الامة، امة التمكين، امة النصر. اخوتاه إن بين أيدينا أمضى سلاح. أمضى سلاح. إن بين أيدينا أقوى قوة. إننا حين نضع موازين القوة فلا ينبغي أن نزيل من موازين القوة الله. الله. وأيما كفة كان معها الله فهي الراجحة ولابد. الراجحة ولابد. ذلك أنه لا يثقل مع اسم الله. مع اسم الله سيد. فإذا كنا مع الله اسمع قول الله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اسمع قول الله إلا تنصروه فقد نصره الله. اسمع قول الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. نعم الله قادر. الله قاهر. الله الملك. الله الجبار. إذا كان معنا فلا يضرك من علينا. ليست القضية قضية كم ولا عدد ولا سلاح ولا كيف. إنما قضية ارتباط وثيق مع الله. ساعتها يأتي النصر من الله. قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إذن نحن نعاود قضية الهوية لنعود نقول نحن مسلمون نعتز بالله ونستعين بالله ونتوكل على الله ونستمد العون من الله ونستمد القوة من الله. حينها قال الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال الله ولينصرن الله من ينصره. إنني أنادي من أنصاري إلى الله. ولكن القضية ليست كلاما. ليست كلاما. لو ظللنا مليون سنة ندعو الله أن يهلك اليهود ثم لم نحسن علاقتنا مع الله فكما قال الله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ادعوا فلن يستجيب لكم. ادعوا فلن يعطيكم. لابد لحصول استجابة الدعاء من شرطين. الشرط الاول حسن صلتك بالله. الشرط الثاني الاخذ بالاسباب وبمنتهى القوة. اولا حسن علاقتك مع الله. ان كثيرا منا وللأسف الشديد اشبه شيء بالسارق الحرامي اللص. فهو يصعد على المواسير يريد ان يسرق الشقة وهو يصعد يقول يا رب استر يا رب. اننا نسرق ونقول يا رب استر. الله يسترك ولكنك ستقع من الدور العاشر لتنكسر وساعتها ستركض في الارض لتقول يا كاسر كل سليم يا رب. هو ما كسرك انت كسرت نفسك. انما كسرك لانك كسرت العلاقة بينك وبينه. اننا نريد ان نتساءل اخوتا اين العباد من اهل عصرنا والرسول يقول صلى الله عليه وسلم انما تنصرون وترزقون بضعفائكم. بضعفائكم. رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورمت قدماه من القيام ليمد احدكم قدمه لارى من في الامة اليوم ورمت قدمه من القيام. من اننا بحاجة الى ان نرى الوجه الذي اصفر من كثرة الصيام. اين هو؟ اين من اصفر وجهه من كثرة الصيام؟ اين؟ اننا بحاجة لان نرى من بكى حتى نرى تحت عينيه خطين اسودين من كثرة البكاء. اين هو؟ اين هو؟ اين هو الذي عمي من كثرة البكاء؟ اين هو الذي بال الدم من الخوف من الله؟ نعم، ورمت اقدامنا من السعي خلف المال، وانكسرت ظهورنا من الوقوف في طوابير طلب المال، وتحت اعيننا خطين اسودين من كثرة البكاء على الدنيا وليس من قسية الله. احبتي في الله، اننا بحاجة الى ان نحسن الصلة بالله. ثانيا، ان نسلك عالم الاسباب وقلوبنا مرتبطة بالله. سبق ان قلت انه لو ان احدنا زرع شجرة جميز، شجرة توت، زرع شجرة جميز ثم ساعت كبرت واوشكت ان تخرج ثمرها، جلس يقول: يا رب يا رب تطرح تفاح، يا رب يا رب تطرح تفاح. هل يمكن ان تثمر تفاحا؟ هذا الله قادر، ولكنه ليس وارد. فكما تدين تدان، والنتيجة ثمرة العمل. خذ في سبيل الاسباب. انني اقول والقلب يعتصر الما ان اليابان تلك الدولة التي بدأنا مواكبين معها نفس الفترة الزمنية في صناعة السيارات، اين اليابان اليوم واين نحن؟ اين؟ لماذا؟ انهم عملوا فاعطاهم الله، ونمنا فخذلنا الله. ان الله يعطي للكافر اذا عمل، يعطي لمن اجتهد، يعطي ويعطي ويعطي ويعطي، فالله لا يحابي احدا. انظر لما قال نوح، اراد نوح عليه السلام ان يشفع في ولده. نوح عليه السلام عمل في خدمة الله 1000 سنة الا 50 عاما، 950 سنة خدمة، ثم طلب من الله خدمة يسيرة، طلب يسير. قال: ربي ان ابني من اهلي. قال: الله لا يحابي، الله لا يجامل. قال الله: يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. بعد ان عملنا غير صالح، ألنا وجه نسأل الله؟ بعد ان عملنا غير صالح، تابعنا اليهود في اكل الربا، وتابعنا اليهود في اكل اموال الناس بالباطل، وتابعنا اليهود في ظلم الناس والتفرقة بينهم فصاروا طبقات، بعد ان تابعنا اليهود في النساء والتبرج والسفور، بعد ان تابعنا اليهود في السينمات والفيديوهات والافلام العارية، بعد ان تابعنا اليهود في تعليم اولادنا لغات الاعداء قبل لغتنا، بعد ان تابعنا اليهود ثم نقول: اللهم اهلك اليهود، الله يقول لنا: انه عمل غير صالح، فلا تسألوني ما ليس لكم به علم. كأن القول يقال لنا: اخوتا، اصلحوا ما بينكم وبين ربكم عسى ربكم ان يرضى عنكم. اللهم رضنا وارضى عنا يا رب. لا، احمده تعالى واستعينه واستهديه، اؤمن به واتوكل عليه، اثني عليه الخير كله، اشكره ولا اكفره، واخلع واعادي من يفجره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، إقامة صرح الهوية، أنا مسلم أعتز بالله. لماذا؟ ثالثا، لإقامة الأمة التي تشهد على العالمين. الله يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس. إخوتاه، هل يستطيع أن يشهد أعمى؟ لو أن قضية من القضايا أردنا أن نأتي بشاهد، شرط الشهادة أن يكون الشاهد مبصرا ليقول شاهدت بعيني وسمعت بأذني، شرط الشهادة. لذا لابد لكي تكون الأمة شهداء على الناس أن يكون للأمة بصيرة، بصيرة حقيقية ترى بها. والبصيرة لا تتولد إلا عن اليقين. قال الله: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لذا كان الصحابي صاحب اليقين يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رائعين. إذن القضية لن نستطيع القيام بالشهادة على العالمين حتى يحصل لنا اليقين، ولن يكون لنا اليقين إلا بعلم حقيقي. علم اليقين يعني أن تشهد أن لله عرش. لله عرش؟ نعم. أن يكون يقينك أن لله عرش أشد من يقينك بأن في هذا المسجد منبر. رأيت هذا المنبر؟ رأيته؟ أنت متيقن أن هناك منبر؟ نعم. يقينك أن هناك منبر لأنك رأيته، لا ينبغي أن ينقص عنه ولا ذرة يقينك بأن لله عرش، وأن لله كرسي، وأن الجنة أعدت مخلوقة الآن، وأن النار كذلك. يقينك بأن الإسلام قادم، بأن الإسلام محمي منصور، بأن الإسلام لا يمكن القضاء عليه واستئصال شأفة أهله. لابد من يقين بذلك. قال الله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. نحن نقول فسوف يبصرون، كقول الله. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قبلها قال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لابد أن يكون عندك يقين بهذا، يقين. ولكن لابد من السعي في عالم الأسباب، كما ذكرت لكم من واقعنا الحاضر أنه لولا تفجيرات الباكستان لما قامت الهند تدعو إلى السلام. كن واقعيا، الإسلام محمي منصور بك أو بغيرك، فكن جنديا للإسلام تفخر وتعتز بذلك، تسعد وتدخل الجنة بذلك، لكي لا تتوجع عند فوات ذلك. أين أنت اليوم؟ إذن إخوتاه، لابد من يقين حقيقي في كل قضايا الإسلام شرطها الله في أول القرآن، فقال: في ثاني سورة من سور القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك ولا مرى لا ريب فيه هدى للمتقين من هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب أول صفة من صفات المتقين يؤمنون بالغيب كل ما غاب عنهم فلم يروه من عالم الجن والملائكة من الجنة والنار من اليوم الآخر من الساعة وعلاماتها من ذات الله جل جلاله وصفاته جل جلاله غيب تؤمن به يقينا إقامة صرح اليقين في القلب تجعل للقلب بصيرة فتكون من الذين يتبعون بإحسان هذه البصيرة لا تكون إلا عن علم إخوتي بسرعة لا أطيل إشفاقا على إخوتي الذين يقفون في الشمس أسأل الله أن يهون عليهم وأن يأجرهم خيرا وأن يكتبنا جميعا في عليين اللهم اكتب كتابنا اليوم في عليين إخوتي برنامج عملي لفترة الصيف عيب كبير ان ترسل ولدك الى الكتاب ليتعلم القرآن وانت لا تعلمه اقم في بيتك كتابا اختني كتب الدين احرص على اشرطة العلماء ودروس الدعاء لتعرف دينك وتعلم ولدك دينه افتأ بالاصول الثلاثة من ربك وما دينك ومن نبيك اول ما تسأل عنه في قبرك ما ربك وما دينك ومن نبيك من ربك ربي الله ماذا تعرف عن الله انت تحفظ اسماء 99 تعرف معانيها تعرف مقتضياتها تعرف ما تنفي ما تنفيه وما تثبته اعرف الله ثانيا ما دينك ديني الاسلام ما هو الاسلام ما هي اركانه ما هي نواقضه ما هي شروطه ما هي مقتضياته لابد ان تعرف معنى لا اله الا الله معناها مقتضياتها شروطها نواقضها لابد ان تعرف الاسلام لتكون مسلما وتعلم اولادك الاسلام من نبيك ماذا تعرف عن النبي محمد ان الامة اليوم وللأسف الشديد لا تعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قشورا خفيفة لا تدفع الى عمل ولا تقيم اود يقين لابد ان نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الجد لنقيم الاسوة الحسنة في قلوبنا وقلوب اولادنا ان اولادنا الذين يبحثون عن قدوة حسنة في ابائهم او في اساتذتهم في المدارس او من لم يجدوها فبحثوا عنها في الممثلين والممثلات فلم يجدوها بحثوا عنها في اللاعبين واللاعبات فلم يجدوها فاقاموا مثالا شيطانيا يعبدونه انا بحاجة الى ان نقيم المثل البشري بالرسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح مثلا اعلى لنا ولاولادنا لهذه النقاط الثلاثة الاسلام الله والاسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم لنا وقفة اخرى نفصل فيها القضية ولكن نصيحتي قبل ان اغادر هذا المكان الا تدع الصيف يفوت بدون برنامج عملي لحفظ القرآن كلام الله تستمد منه هذه المعلومات كلها بالقرآن تعرف الله ومن القرآن تعرف الاسلام ومن القرآن تعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ف فلا يفوتنك الصيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ هو الذي دفع الناس للبحث عن ماتشات الكرة، واللهث وراءها ابحث عن عمل ايجابي تقيم به قلبك وترضي به ربك وتعتق به نفسك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول امرنا، واحسن خلاصنا، واختم بالباقيه الصالحات اعمالنا، يسر امورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، اصلح نياتنا، واصلح احوالنا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا.